ما ترهبك يا ذا الفتى يوم الوغى غارة وشط العرب ما تقهروا مليون طيارة فلسطين مرة بالوغى وصعبة على السكين بكرة الملاحم بكرة الملاحم تكشف المتخبي بمغارة.